وأدعو كذلك الحاكمين أولاً إلى أن يشكلوا لجنة قضائية من أجل أن تحقق في الدماء التي نزفت قبل يومين. لا بد من أن يحاسب من سفك الدم، سواء قبل يومين أو في الثامن من رمضان أو قبل ذلك منذ ديسمبر. هذا كله لا بد أن يحقق فيه، فإن الدم شأنه عند الله عظيم، ولا بد أن يأخذ كل مسيء حظه من العقاب الذي شرعه الله عز وجل. أدعو إلى محاسبة كل مفسد، أدعو إلى الأخذ على يد كل سفيه، أدعو إلى منع كل إنسان يريد أن يظهر في الأرض الفساد، والله لا يحب المفسدين.